السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا 11 من مجالس شرح هذه القصيدة الدالية للإمام أبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي رحمه الله تعالى، ولا يزال حديثنا موصولا مع هذا البيت 14، وهو ما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى، حيث قال الإمام رحمه الله: قالوا: فهل تلك الصفات قديمة كالذات؟ قلت: كذاك لم تتجدد. وأشرنا تحت هذا البيت إلى قاعدة مهمة يجدر بطالب العلم أن يعرفها وأن يتقنها في هذا الباب المبارك، وهي قاعدة تسلسل الحوادث، قاعدة تسلسل الحوادث. وقلنا بأنه حتى يفهم طالب العلم مسألة تسلسل الحوادث وما هي مسألة تسلسل الحوادث، فعليه أولا أن يفهم جملة من القواعد السنية السلفية المستقاة من منهج أهل السنة والجماعة. ذكرنا منها 9 قواعد أشرنا إليها فيما مضى، وكنا قد وقفنا عند القاعدة 10 من قواعد هذه المسألة، وهي أن أهل السنة يقولون: الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل. أهل السنة يقولون: الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل. وقبل أن نبين أو قبل أن نبدأ في شرح هذه القاعدة، لا بد أولا من بيان قسمة يسميها العلماء القسمة الرباعية العقلية. نبين نوعا من القسمة يسميه العلماء القسمة الرباعية العقلية، وهي أن عندنا الحوادث متسلسلة، الحوادث متسلسلة، وعندنا الماضي الذي هو الأزل، وعندنا الأبد الذي هو المستقبل. تمام؟ يبقى احنا عندنا الآن ايه؟ 1 الحوادث متسلسلة، 2 الماضي الذي هو الأزل، 3 الأبد الذي هو المستقبل. هذه ثلاثية، ما هي رباعية؟ فكيف تنقسم هذه إذن قسمة رباعية؟ من الناس من قال إن الحوادث، 1 من الناس من قال إن الحوادث متسلسلة في الماضي ومتسلسلة في الأبد، يعني المستقبل. يعني من الناس من قال إن الحوادث متسلسلة في الماضي ومتسلسلة في المستقبل، أي في الأبد. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، أن الحوادث متسلسلة في الماضي ومتسلسلة في الأبد، يعني يعني أن كل مخلوق فهو مسبوق بعدم نفسه وقبله مخلوق كما مر معنا، تمام؟ وهذا المخلوق الثاني الذي قبله مسبوق بعدم نفسه وقبله مخلوق آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية، وهكذا إلى ما لا نهاية، وكذلك المستقبل، وكذلك المستقبل. نعيم الجنة إذا أكله أهل النار أهل الجنة أو شربوه فإن الله يخلق مكانه، تمام؟ إلى متى؟ إلى ما لا نهاية له، لأن أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها، ما في يوم من الأيام ينقطع عنهم هذا النعيم ولا طرفة عين، ولا طرفة عين، لأن الله وصف نعيم الجنة وثمار الجنة بقوله لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني لا يأتي عليها زمن تنقطع ولا تمنع عنهم حتى مع وجودها، لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال تبارك وتعالى في نعيم أهل الجنة، قال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما له من نفاد، تمام؟ يبقى كلما أكل أهل الجنة الثمار أخرج الله مكانها، كلما شربوا المياه أو اللبن أو الخمر أو العسل خلق الله مكانه، إلى متى؟ إلى قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، تمام؟ فإذن الحوادث متسلسلة في الأبد، مش كده؟ المخلوقات متسلسلة في الأبد، وكذلك هي متسلسلة في الماضي أي الأزل، تمام؟ لكن طبعا الكلام ده يفهم مع القواعد السابقة، يفهم مع القواعد الإيه؟ السابقة، أن كل حادث فهو مسبوق بعدم نفسه وقبله مخلوق إلى ما لا نهاية، فهي متسلسلة في الماضي ومتسلسلة في المستقبل، وهذا بإجماع أهل السنة لا خلاف بينهم في هذا، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة، أي من القسمة الرباعية. القول الثاني أو الركن الثاني من أركان القسمة الرباعية أن الحوادث ليست بمتسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل، يعني الله عاجز، ما خلق ولا يقدر أن يخلق، ولا فعل ولا يقدر أن يفعل، لا هي متسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل، وهذا قول المجرم الجهم ابن صفوان، وقول الضال أبي الهزيل العلاف من المعتزلة، قول أبي الهزيل العلاف من المعتزلة. طبعا جهم رأس الطائفة الجهمية، والأبو الهزيل معتزلي. فهؤلاء أخزاهم الله وقبحهم، يقولون في الماضي، في الماضي لابد من زمن، انتبه، في الماضي لابد من زمن تكون فيه الحوادث منقطعة، يعني السماوات كانت قبلها خلق، طب وقبل الخلق خلق، وقبل الخلق هيفضل معك كده حد يقول لك ايه، بتيجي فترة او جت فترة ما كانش فيها خلق، تمام؟ كان الله ولم يكن شيء، تمام؟ يقول لك بقى الفترة دي اللي ما كان فيها الا الله، كان الله في الفترة دي عاجز ان يفعل وعاجز ان يخلق، تمام؟ قال لك معناه انه لابد انه او ان تكون لابد من وجود زمن تكون الحوادث فيه منقطعة، يعني ما في حوادث موجودة، ويكون الله حينها عاجزا عن أن يوجد شيئا. قال لك لابد يكون الكلام ده حصل، لأنه هيأتي فترة الله عز وجل هو المتصف بالأولية المطلقة، بالأولية الإيه؟ المطلقة، تمام؟ قال له خلاص هو المتصف بالأولية المطلقة، يبقى إذن ما في مخلوق يشابه الله عز وجل في الأولية، وإحنا قلنا إن في أولية إيه؟ أولية جنس وأولية نوع يا أخوانا، مش كده؟ أولية النوع ما في نوع يشابه الله. الله لو قلنا بقدم السماوات يبقى أشركنا بالله، بقدم الجبال الأرض النجوم يبقى أشركنا بالله، تمام. لكن الأولية المطلقة جنسا وليست نوع. ومعنى جنسا يعني يعني أن الله قادر أن يفعل متى ما شاء متى شاء، تمام. ثم قال لك لا، ده لابد أن يأتي فترة من الزمن الماضي كان الله فيها معطلا عن كل شيء، عن الخلق والقدرة والعلم والسمع، عن كل شيء، خد بالك معي. وكذلك في الأبد، وكذلك في الأبد. إزاي؟ قال لك أصله ليس من العدل، ليس من العدل ولا من الرحمة إن واحد مثلا مسلم مؤمن أطاع الله 50 سنة ينعم في الجنة مليارات السنين، بل ده مليارات دي بقى ما لا تصلح لأنه إلى ما لا نهاية، تمام. أو رجل مثلا عصى الله 50 سنة يعذب في النار إلى ما لا نهاية. وما أنت عايز تقول يعني؟ قال لك إحنا عايزين نقول مثلا إن الجنة والنار لهما أمد، الله ينعم مثل أهل الجنة في الجنة مثلا 100 مليار سنة وأهل النار في النار 100 مليار سنة، وبعد كده تفنى النار وتفنى الجنة، يبقى إيه؟ لم يعد لا جنة ولا نار ولا نعيم، يبقى انقطع كل شيء، يبقى ما عاد فيه إيه؟ حوادث متسلسلة. فيرجع الله كما كان في الفترة الأولى عاجزا أن يخلق أو أن يوجد شيئا، تمام؟ قال لك نعيم الجنة عذاب النار لابد أن ينقطع. وهو دخلنا أصل فكرة اللي سمع منكم عن الفكرة دي وهتأتينا إن شاء الله، أصل منشأ القول بفناء الجنة وفناء النار، لعل بعضكم سمع عن المسألة دي، تمام؟ مسألة فناء الجنة وفناء النار. طبعا وجد من أهل الفسق والضلال والبدعة من قال بهذا الكلام إن الجنة والنار بعد فترة بتفنى، تفنى وتتحول إلى يعني ما يشبه الحجارة، تمام، ويبقى أهلها لا يشعرون بنعيم ويبقى أهل النار لا يشعرون بعذاب، تمام، يعني تتصلب على ما أشرنا. فقالوا بفناء الجنة وقالوا بفناء النار. ليه؟ لأن هؤلاء المبتدعة لا يتصورون في الأبد حوادث ما لها نهاية، لا يتصورون في الأبد حوادث ما لها نهاية. فقالوا أهل الجنة يتنعمون بنعيم الجنة أحقابا، عد بقى زي ما أنت عايز حط أي رقم، تمام، ثم ينقطع نعيمهم وتقرض أعمارهم وتتصلب أجسادهم ثم يفنون فلا يستطيعون أن يتنعموا بشيء بعد ذلك، وتنقطع منهم الحركة، وكذلك أهل النار ينقطع عذابهم بعد مدة من بقائهم فيها، لأنهم أي هؤلاء الجهمية والمعتزلة لا يوجد عندهم أي في اعتقادهم المنحرف عذاب مستمر بدون انقطاع ولا نعيم مستمر بدون انقطاع، تمام. أما أهل السنة فيقولون إن الله لا يزال يحدث من أنواع العذاب والسلاسل والأغلال لأهل النار إلى ما لا نهاية، لأن الله قال عن النار إيه؟ كلما خبت، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا، تمام. هذا الذي نطق بالقرآن، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لا مقطوعة ولا ممنوعة، هذا كلام الله تبارك وتعالى. فهذه عقيدة هؤلاء الضلال، لأنهم يمنعون تسلسل الحوادث في الماضي وفي المستقبل. أما أهل السنة كما قلنا فيقولون إذا كانت عقولنا تقر بأن أهل الجنة ونعيمهم لا ينفد وأهل النار وعذابهم لا ينفد ولا يفنى، فإذن التسلسل في الأبد متصور، التسلسل في الأبد إيه؟ متصور، لأنه العذاب يتغير أو يفنى مثلا أو ينتهي نوع معين، فالله يخلق مكانه أنواعا، ثمار تذهب وتأتي أخرى، فالتسلسل في الأبد متصور، متصور كما قال الله عز وجل. وإذا كان الله قادرا على التسلسل في الأبد فما الذي يمنع الله من التسلسل في الأزل، مع أن الكتاب دل على ذلك وكذلك دلت عليه السنة ودل عليه العقل ودلت عليه الفطرة الصحيحة، لأن الفطرة تقضي بما قضى الله به في القرآن أن الله فعال لما يريد، يوجد ما يشاء متى يشاء على الصورة التي يشاء سبحانه وتعالى. ده القول الثاني، أن الحوادث ليست بمتسلسلة لا في الأزل ولا في الإيه؟ الأبد. القول الثاني أو الركن الثالث من أركان القسمة الرباعية العقلية، قالوا إن الحوادث ليست متسلسلة في الماضي لكنها متسلسلة في المستقبل. تمام، ليست متسلسلة في الماضي، يعني الله جاءت عليه فترة كان معطلا عن صفات الكمال والجلال، كان عاجزا عنها، فهي ليست متسلسلة في الماضي ولكنها متسلسلة في المستقبل، ولكنها متسلسلة في المستقبل. وهذا قول أهل البدع أيضا، ولم يقل بهذا القول أحد من أهل السنة، وهذا القول قول الأشاعرة وقول الكرامية أتباع محمد ابن كرام، وقول بعض المعتزلة غير العلاف، لأن احنا بينا قول العلاف مع قول الجهم فيما مضى. تمام، الأشاعرة والكرامية وبعض طوائف المعتزلة عملوا إيه بقى؟ نظروا، خلي بالك معي، نظروا إلى طرفي الزمان، نظروا إلى طرفي الزمان، فقالوا أما الماضي فلا يتصور حوادث لا أول لها، لأن احنا هنصل في النهاية لنقطة كان الله ولم يكن شيء، هنصل للنقطة هذه. تمام، يبقى مدام كان ولم يكن شيء يبقى كان في فترة من الفترات معطل عن صفات الكمال والجلال، يبقى يتصور في الماضي ها انه جاء وقت على الله كان عاجزا عن هذه الأشياء. تمام، فلا يتصور في الماضي حوادث لا أول لها، أما في المستقبل فيتصور حوادث لا آخر لها زي نعيم الجنة وعذاب النار، وهذا قول فاسد كذلك كالذي قبله. القول الرابع أو القسمة الركن الرابع من أركان هذه القسمة، أنهم يقولون إنها متسلسلة في الماضي وغير متسلسلة في المستقبل. إنها متسلسلة في الماضي غير متسلسلة في المستقبل، وهذا القول ما قال به أحد أصل، مش حد قال بالكلام ده خالص. تمام، كما قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوي، قال وهذا القول ما قال به أحد على الإطلاق. تمام، والحق في هذه الأقوال الأربعة أن قولا لم يقل به أحد وقولا قال به عامة أهل السنة وهو الأول، وهو أن تسلسل الحوادث متصور أزلا وأبدا، والحوادث ممكنة الوجود لا واجبة الوجود على ما مر معنا، ومتسلسلة في الماضي والمستقبل بما لا نهاية له كما مر بيانه، ومثلنا له بنعيم الجنة وعذاب النار. على هذا، هل خلي بالك، هل إذا قلنا إن الحوادث لا أول لها ولا نهاية لها كما قال أهل السنة، ركز معي في السؤال ده، إذا قلنا إن الحوادث لا أول لها ولا نهاية لها كما قال أهل السنة، فهل يلزم من قولنا هذا مشاركة الحوادث الله في أوليته؟ هل يلزم؟ وهل يلزم من ذلك مشاركة هذه الحوادث الله في آخريته؟ الجواب لا، لا يلزم. ليه؟ لأن احنا قلنا لأن كل مخلوق مسبوق بعدم نفسه وقبله إيه؟ وقبله مخلوق، والله عز وجل وجوده ليس مسبوقا بعدم. تمام، وكل آخرية من المخلوقات فهي ملحوقة بالفناء والعدم، ثم يوجد بعدها خلق آخر، وأما آخرية الله عز وجل فلا نهاية لها فلا تلحق بعدم. فانتبه، أولية المخلوقات لا تشارك أولية الله، لأن الله لم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن له مكافئا من خلقه سبحانه وتعالى. هل تعلم له سمية؟ يعني هل تعلم أحد يساوي الله في صفاته أو أسمائه أو ذاته؟ لا نعلم له سميا سبحانه وتعالى، تمام؟ لم يكن له كفوا أحد في أوليته ولا في آخريته، ليس كمثله شيء لا في أوليته ولا في آخريته. فإذن أولية المخلوقات، أولية المخلوقات وإن اتفقت، خلي بالك، أولية المخلوقات وإن اتفقت مع أولية الله في الاسم فقط، لكنها في الكيفية والحقيقة تخالفها. زي ما نقول الله يعلم وأنا أعلم، هل علمي كعلم الله؟ لا، تمام، لأن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات، فإذا كانت ذاتي لا تشبه ذات الله فكذلك صفتي لا تشبه صفة الله. وهذا حتى في المخلوقات، أنت لك رأس، والناموسة لها رأس، اللي البعوضة يعني، والذبابة لها رأس، والفيل له رأس، والقوم لهم رأس، والجبل له رأس، وهكذا. هل الرؤوس دي متشابهة؟ هذا في المخلوق، كما قال تعالى في نعيم أهل الجنة وأتوا به إيه؟ متشابهة، يعني مشاركا في الأسماء فقط، أما الحقائق فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فنقول إن أولية المخلوقات وإن اتفقت مع أولية الله في الاسم فقط، لكنها في الحقيقة والكيفية تخالفها، وكذلك آخرية الله، كما أن وجه المخلوق وإن اتفق مع وجه الله في الاسم فقط، لكن الفرق بينهما كما بين ذات الخالق وذات المخلوق، كما هو معروف في باب الصفات، من أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، لا يستلزم الاتفاق في الصفات والحقائق والكيفيات. وهذا الذي يقوله أبو العباس ابن تيمية، هو ده كلام شيخ الإسلام، تمام؟ قال لك إن الحوادث لا أول لها ولا آخر لها، تمام، ولكن مش معنى أنها لا أول لها ولا آخر لها كما أن الله لا أول له ولا آخر أنها تشبه أولية الله وتشبه آخريته، لأن الله ليس كمثله شيء. ومعنى لا أول لها يعني أن الله لم يزل قادرا أن يفعل فيما لا نهاية له في البداية وما لا نهاية له في الآخرية. ده كلام شيخ الإسلام، هو ده الكلام اللي شنع عليه به البوطي والشيخ الألباني وهؤلاء، عابوا هذا الكلام وأنكروه إنكارا شديدا على شيخ الإسلام في هذه المسألة، وقالوا بأن هذا الكلام يعني لا يمكن أن يكون صحيحا، ويعني أنكروا هذا إنكارا شديدا على شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام لا نشك طرفة عين أنه أقعد من هؤلاء وأفهم وأبصر، لا يماثله واحد من هؤلاء، لا يماثله واحد من هؤلاء. ومعنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الله قادر أن يفعل ما يشاء أزلا وأبدا، هذا معنى أن الحوادث متسلسلة أزلا وأبدا، أن الله فعال لما يريد. يعني لا تتصور أيها المسلم أنه جاء على الله لا في الماضي ولا يكون في المستقبل زمن، ولو عشر معشار الثانية الله عرى فيه عن صفة من صفات الجلال والكمال، الله عجز فيه عن فعل من الأفعال. هو ذا كلام شيخ الإسلام، هو ذا كلام شيخ الإسلام، وليس معنى أن شيخ الإسلام يقول بتسلسل الحوادث أنه يقول بقدم العالم كما كان يقول البوطي، تمام، حاشاه أن يقول بهذا الكلام، لأن هذا كلام الفلاسفة وهذا شرك بالله صريح كما هو معلوم. القاعدة، فهمت القاعدة يا أخونا؟ القاعدة 11، العجز صفة نقص مطلق، العجز صفة نقص مطلق يجب أن ينزه الله عنها، العجز صفة نقص مطلق يجب أن ينزه الله عنها. قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فجميع الأقوال التي تنسب إلى الله جميع الأقوال التي تنسب إلى الله أنه يفقد شيئا من صفاته في الأزل أو يفقدها في الأبد أقوال إيه؟ باطلة، لأنها توجب وصف الله بالعجز، والله ليس بعاجز أن يفعل شيئا أو يخلق شيئا في وقت من الأوقات، فهو سبحانه يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد. بقيت في هذه القاعدة اللي هي الحادية عشر هذه جزئية يسيرة، وهي انتبه، وهي إذا كان هناك عوالم ومخلوقات لله قبل خلق السماوات والأرض، فلماذا لم يخبرنا الله عن أعيانها؟ هذا سؤال قد يحتج عليك به هؤلاء المجرمون. الجواب نقول لا شأن لك، لا شأن لك، وإنما يخبرك الله عز وجل بما يريد أن يخبرك، بما تتعلق به عقيدتك كمسلم. تمام، أخبرك أنه خلق قبل السماوات والأرض اللوح المحفوظ والقلم والعرش والدخان والماء. تمام، فالدخان قبل السماوات، قبل السماوات، بل الماء الذي دون العرش قبل السماوات. إذن الله أخبر بما شاء ولم يخبر عن أشياء خلقها، هذا ما يسأل، هذا لا يجوز أن نسأل فيه، لأن الله لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، والسؤال عن هذا سوء أدب مع الله، سوء أدب مع الله. تمام، فلا شأن لك أيها المسلم، لكن الواجب أن تعتقد، الواجب عليك أن تعتقد أن هناك مخلوقات لله، والله عز وجل لم يكن معطلا، والله عز وجل لم يكن معطلا عن فعل ما يريد أو خلق ما يشاء في زمن من الأزمنة، فما أخبرت به في الكتاب والسنة من المخلوقات فتؤمن به، وما لم تخبر به فيكفيك الإيمان الإجمالي بأن الله يخلق ما يشاء وليس معطلا عن خلقه في زمن من الأزمنة، ويفعل ما يريد وليس معطلا عن فعل في وقت من الأوقات، لأنه الحي، ومن صفات الحي أنه فعال لما يريد، فعال صيغة مبالغة، فكيف يوصف الله بالحياة ثم نعطله عن صفته وفعله؟ كيف نصف إنه حي، إنه حي ونعطله عن صفته وفعله، ونحن نعلم أن الفرق بين الحي والميت هو القدرة على الإيه؟ الفعل، مش كده؟ مش الفرق بين الحي والميت هو القدرة على الفعل؟ لما تقول بأن الله حي وتصفه بالعجز، يبقى كأنك تصفه وتنفي عنه الحياة، عياذا بالله. تمام، والقدرة على الفعل، فالميت لا يفعل والحي يفعل، فإذا كنا نصف الله عز وجل بالقدرة والقوة وننفي عنه العجز ونثبت له الحياة، فيجب علينا أن نؤمن بأنه الخلاق لما يشاء، أنه الفعال لما يريد سبحانه، لا رب غيره ولا إله سواه، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. انتبه، لا نزال مع أدق فقرة من هذه المسألة. تمام، ولا بد أن نفهم هذه المسألة فهما جيدا. طبعا أخواننا، المسألة هذه يعني من المسائل اللي احنا كنا أو يعني ترددت كثيرا أن احنا نبحثها بهذه الصورة، لأن هذه مسائل يعني اللي أثار مثل هذه المسائل ما هم أهل السنة، يعني اللي أثار واخترع مصطلحات تسلسل الحوادث الكلام ده أهل البدع أصلا، أهل البدع لما قال لك إن الله يعني تحل فيه الحوادث والكلام، واخترعوا كلاما ما كان يتكلم به أهل السنة، فوجب البيان عشان نعرف لما يحصل الكلام ده قدامك تعرف ترد، وإلا فالأفضل يعني عدم التعمق في مثل هذه المسائل الدقيقة التي أحيانا قد يزل فهم بعض الناس عنها وتستسقلها بعض النفوس. لكن يعني إذا أخذت مثل هذه المسائل على منهج التأصيل وعلى منهج التوضيح تبين أمرها واتضح الإشكال فيها بإذن الله. عرفنا أيها الأحبة أن تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون الله هو الأول، مش كده؟ تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون هو الله الأول، أن يكون هو الأول، وتسلسلها في المستقبل لا يمنع أن يكون الله هو الآخر. وإليك قاعدة مهمة في فهم هذه المسألة، وهي القاعدة الثانية عشرة. الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، وإنما هي موقوفة على الاستفصال. الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، وإنما هي موقوفة على الاستفصال. تمام، دي القاعدة. طبعا حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد، فإن كثيرا من أهل القبلة ممن زلت قدمه ونبى فهمه عن الطريق الصحيح في فهم مسألة قدم الحوادث أو قدم العالم أو عدم قدمه، إنما سبب الإشكال عند هؤلاء وجود بعض الألفاظ المجملة التي لم تأتي في القرآن بأعيانها وألفاظها ولا في السنة ولم يتكلم بها الصحابة رضوان الله عليهم. فمثل هذه الألفاظ توجب إشكالا لبعض أهل العلم ويعزب فهم المسألة عليه، فأحيانا يتهم غيره بما لم يقل أو بما يظنه خطأ وهو الصواب، كما حصل مع البوطي مع شيخ الإسلام وهكذا. تمام، فالألفاظ أحيانا توجب إشكالا، ولذلك لابد أن نقرر هذه القاعدة حتى نبين لطالب العلم كيف تتعامل مع هذه الألفاظ المجملة، وهل الواجب على طالب العلم أن يردها مطلقا؟ الجواب لا. فإن قل لماذا؟ نقول لأن فيها حقا والحق لا يرد. طيب، وإن قيل وهل الواجب علينا أن نقبلها مطلقا؟ الجواب لا. تمام، السؤال لماذا؟ الجواب لأن فيها باطلا والباطل لا يقبل. فإذن لابد أن نوقف مثل هذه الألفاظ على الاستفصال حتى يتميز الحق فنقبله من الباطل فنرده. هذه هي القاعدة المتقررة عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله، وعلى هذه القاعدة فروع في هذه المسألة. الفرع الأول لفظ التسلسل اللي احنا سمينا به البحث ده. إيه تسلسل الحوادث هذا؟ لفظ التسلسل، لفظ التسلسل يا أخوانا مأخوذ من السلسلة، من السلسلة تمام التي تتبع حلقاتها بعضها بعضا، فكل حلقة متصلة بالأخرى، هذا معناه في اللغة، هذا معنى التسلسل في اللغة. تمام، لكن هذا اللفظ أوجب لنا في العقيدة إشكالات كثيرة ونبت عنه أفهام أهل البدع فلم يفهموه ولم ينزلوه منزلته، وذلك لأن منهم من قبله مطلقا وهذا خطأ، لأن في اللفظ، لأن في هذا اللفظ ما هو باطل لا يجوز على الله، ومنهم من رده مطلقا وهذا خطأ لأن فيه ما هو حق يجب اعتقاده في الله ويجب قبوله. فإذا الحق في لفظ التسلسل أننا لا نقبله مطلقا ولا نرده مطلقا، بل إننا نوقفه على الاستفصال حتى يتميز حقه من باطله، فنقبل الحق ونرد الباطل. فإن قلت وما الحق الذي في التسلسل وما الباطل، انتبه بقى القاعدة دي من الزود المهمة جدا لطالب العلم، عشان تعرف إن شيخ الإسلام هذا يعني رجل لا يشق له غبار في هذا الباب رحمه الله. ما هو الحق في لفظ التسلسل وما هو الباطل؟ نقول انتبه وخذ ما يأتي. اعلم أن التسلسل عند أهل السنة على ثلاثة أقسام. التسلسل عند أهل السنة على ثلاثة أقسام. واحد، تسلسل في المؤثرين. تسلسل في المؤثرين، تمام. اثنين، تسلسل واجب. ثلاثة، تسلسل ممكن. تمام، يبقى تسلسل ايه؟ في المؤثرين، واجب، ممكن. القسم الأول من أقسام التسلسل، التسلسل في المؤثرين. ونعني بالمؤثرين، نعني بالمؤثرين المدبرين، نعني بالمؤثرين المتصرفين في الشيء، نعني بالمؤثرين الخالقين له، أي للشيء يعني. تمام، يبقى نقصد بالمؤثرين إيه؟ التسلسل في المؤثرين يعني في المدبرين المتصرفين الخالقين. تمام، انتبه معي. النوع الثاني اللي هو التسلسل الواجب، هذا يجب اعتقاده في الله عز وجل، مش كده؟ مش التسلسل الواجب ده اخوانا يجب اعتقاده في الله، انه اول فليس شيء قبله، واخر فليس شيء بعده، وانه غير مسبوق بعدم وغير ملحوق بالفناء. ده الايه؟ ده الوجود الواجب اللي احنا مرناه قبل. يبقى تسلسل واجب يجب اعتقاده في الله اللي هو الوجود الواجب اللي مر ذكره. تمام، ثلاثة، التسلسل الممكن، وإليك بيانها واحدة واحدة. واحد، أما التسلسل في المؤثرين، خلي بالك بقى، نتكلمنا الآن عن التسلسل وإمكان التسلسل فيما مضى، انتبه بقى عشان تعرف ان لفظ التسلسل ده لم يتكلم بها اهل السنه، لكن لما تكلم بها اهل البدع اهل السنه خدوه، تمام، وفتتوه وميزوا منه الحق فاظهروه وردوا منه الباطل. قال لك التسلسل ثلاث اقسام. تمام، طبعا اهل البدع ما كانوا يعرفون ان يفعلوا هذا، اللي عمل كان ده اهل السنه. قال اهل السنه التسلسل في المؤثرين فهو باطل بالشرع والإجماع والعقل. احنا قلنا اخواننا خلي بالك معايا، احنا قلنا ان المخلوقات كل مخلوق مسبوق بعدم نفسه وقبله ايه؟ مخلوق. فلو قلنا بان المؤثرين يتسلسلون، لقلنا بأن الخالق إيه؟ مسبوق بعدم نفسه وقبله خالق آخر. الكلام ده تمام، يبقى التسلسل في المؤثرين باطل ممتنع شرعا وإجماعا وعقلا. لا يجوز أن نعتقد أن هذا التسلسل صحيح مطلقا، بل إن هذا التسلسل نفخة إبليسية ووسوسة شيطانية يملي بها إبليس وينفخ بها في قلوب الجهلة وأنصاف المتعلمين المثقفين. ومن اعتقد هذا التسلسل فإنه سوف يصل إلى نهاية الكفر والإلحاد والزندقة. فإن قلت فصل لنا أكثر حتى نفهم. قلت لك انتبه، من خلق هذا الورق أو هذا الورق الذي نكتب فيه؟ من خلق هذا الورق؟ الله. مش ربنا خلق هذا؟ مش من هذا من خلق الله سبحانه وتعالى؟ طيب من خلق هذه السارية؟ الله. مش ده من خلق الله ولا مش من خلق الله؟ من خلق الله. تمام. طيب ومن الذي خلقك؟ الله. تمام. طيب من الذي خلق الأرض؟ انتبه، أسئلة يأتيك بها الشيطان ويسألك إياها، من الذي خلق الورق؟ من الذي خلق السارية؟ من الذي خلق المسجد؟ من الذي خلقك؟ من الذي خلق السماوات؟ من الذي خلق الأرض؟ تمام. فالجواب في كل هذا إيه؟ الله. مش كده؟ ولا في خلاف؟ تمام. فالسماوات والأرض والجبال والأشياء دي أثر عن مفعولات الله وخلقه، أثر عن مفعولات الله وخلقه. تمام. من الذي خلق الأفلاك والنجوم والكواكب؟ الله. ولا يزال الشيطان يتسلسل بك في سلسلة، من الذي خلق كذا وأنت تقول الله، من الذي خلق كذا وأنت تقول الله، حتى يصل بك إلى نهاية لا جواب لها، فمن الذي خلق الله؟ تمام. هو ده التسلسل في المؤثرين. تمام. هذا هو الذي قال فيه النبي، يأتي الشيطان وأحدكم يقول إيه؟ من خلق هذا ومن خلق هذا، حتى يقول من خلق ربك أو من خلق الله. هو ده التسلسل اللي خلنا في المؤثرين، وهذا التسلسل باطل بإجماع أهل السنة والجماعة، لأن جميع هذه الآثار التي ترونها في العوالم السفلية والعلوية، القديم منها والحديث والذي لم يوجد بعدها بعد، كلها تنتهي إلى خالق واحد لا شيء بعده، وكلها تنتهي إلى رب واحد لا رب سواه، وكلها تنتهي إلى إله واحد لا إله غيره عز وجل. فعندما يصل هذا السؤال إلى هذا الحد فاحذر كل الحذر، لأنها سلسلة سوف توصلك إلى سؤال في النهاية لا جواب له، من الذي خلق الله؟ ولذا فقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. تمام. لأن جميع هذه المخلوقات الذي خلقها واحد وهو الله. من الذي أوجد السيارة؟ الصانع. الصانع هو الذي صنع السيارة. تمام. فمن الذي خلق الصانع؟ الله. تقف عند هذا الحد. تمام. لا تقل ومن الذي خلق الله، لأن جميع المؤثرات، إذا المؤثرات قالوا أنا صانع صنعت سيارة، تمام، أنا كاتب كتبت كتابا، أنا فلاح فلحت أرضا، تمام، من الذي خلق الفلاح والصانع والكاتب؟ الله. تقف عند هذا خلاص. تمام. لأن جميع المؤثرات، لأن أنا كاتب أنا مؤثر في الكتابة، أنا صانع أنا مؤثر في الصنعة، أنا فلاح أنا مؤثر في الأرض، تمام، دي كلها اسمها مؤثرات، دي كلهم اسمهم مؤثرون. تمام. الفلاح الصانع الكذا دي كلهم اسمهم مؤثرون. تمام. جميع المؤثرات إذا وصلت عند الله فإنها تقف. وعلى هذا قول الله عز وجل على أحد التفسيرين، وأن إلى ربك المنتهى. هو ده معنى على أحد المعنيين عند المفسرين، وأن إلى ربك المنتهى، يعني كل شيء ينتهي عند الله. من الذي خلق كذا؟ أقول الله. ما تقول من الذي خلق الله؟ يبقى السؤال ينتهي إلى ما قبل الله ولا يصل إلى الله عز وجل. قال رسول الله صلوات الله عليه، إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. ولأننا قد أخذنا في قاعدة سابقة من هذه القواعد أن الله عز وجل هو الخالق، أحسنت، وما سواه إيه؟ فمخلوق. يبقى لما نقول من خلق السارية تقول من صنع السارية تقول الصانع، من كتب هذا الكاتب، من ألقى هذا المتكلم، تمام؟ من خلق المتكلم الله، بس تقف هنا. هو تفسير قول الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، خلاص. من خلق الكون الله، ما تسأل وراء هذا، واخد بالك؟ فالمخلوقات خلي بالك، وإن تسلسل المؤثرون فيها، المخلوقات وإن تسلسل المؤثرون فيها، يعني مثلا أنا باجي الدرس الآن هو درس وجد الدرس ده فيه عدة مؤثري، تمام؟ الشيخ أحمد بيتصل، أنا بدور عربية واجي، واحد بيحط الترابيزة، واحد بيشغل الميكروفون، واحد بيحط الجهاز، واحد مش عارف ايه، دول كلهم ايه؟ مؤثرون في إيجاد هذا العمل، واخد بالك معي؟ نقول فالمخلوقات وإن تسلسل المؤثرون فيها، إلا أن جميع هذه السلسلة تنتهي عند مؤثر واحد وهو الله، فهو الخالق وما سواه فمخلوق. ها؟ فهو الخالق وما سواه فحادث بعد أن لم يكن. من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وإن هذه السلسلة من الأسئلة هي من التنطع في العلم الذي نهينا عنه، ونهينا عن الولوج والدخول فيه لقبح آثاره المترتبة على المواصلة والاستمرار في هذه السلسلة. ولذا ففي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون عن العلم. شوف مدخل الشيطان ازاي الذي نبهنا اليه رسول الله. لا يزال الناس يتساءلون عن العلم، فاكر ان هو ده العلم، يعني من خلق كذا ومن خلق كذا، هو فاكر ان الشيطان بيصور له انت لما تعرف مين اللي خلق السماوات، طب مين اللي اخترع ان ده العلم، ويوصله في النهايه الى نهايه العلم فيقول من خلق ربك. لا يزال الناس يتساءلون عن العلم، ظنا منهم ان هو ده حقيقه العلم، تمام، الذي خلق له، وهو السؤال في تسلسل المؤثرين، يعني من خلق من خلق من خلق، تمام، حتى يقول أحدهم من خلق الله. قال أبو هريرة في بعض روايات هذا الحديث: وقد أخذ، انتبه، وقد أخذ أبو هريرة بيد رجل فقال: صدق الله ورسوله، قد سألني عنها واحد وهذا السائل. سألوا أبو هريرة من خلق السماوات ومن خلق كذا، قال واحد سألني في موضع وده تاني واحد، صدق رسول الله، لأن رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وعند البخاري من حديث أنس قال رسول الله صلوات الله عليه، قال الله تبارك وتعالى: إن أمتك لا يزالون يقولون من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك. هذا في البخاري. فهذه أسئلة إبليسية شيطانية، إذا دخل الإنسان فيها فإنها سوف توصله لا محالة إلى نهاية الكفر والزندقة، وهي أنك تشك في ربك، أنه يشك أآلله بعده شيء أم لا، قبله شيء أم لا، وهذا كفر بالله العظيم، لأن الله قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال النبي مفسرا للآية: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، تمام؟ لأنه أي هذا السؤال سوف يوصل الإنسان إلى نهاية عقيمة مسدودة، إلى آثار وخيمة خطيرة توقع الإنسان في حفر عقدية ونفخات إبليسية باطلة تخرجه عن دائرة الإسلام وهو لا يشعر أصلا. فإذا التسلسل في المؤثرين باطل. تمام؟ المؤثرون لا يتسلسلون. تمام؟ بل إن نهايتهم تصل إلى الله. فمثلا نقول من بنى هذا المسجد وأوجده؟ الجواب الصالح، كهربائي، السباك، البنا، المغفراتي، النجاش، إلى آخرها. ومن الذي خلق الصانع؟ الله. وهنا تتوقف ولا تستطرد في هذا، لأن أهل الزيغ والضلال يريدون أن يفتحوا هذا المجال من باب التشكيك في المعتقدات، من باب التشكيك في المعتقدات. ده كلام الفلاسفة، كلام أهل الضلال، كلام أهل الضلال الذين ينكرون وجود الله أصلا. تمام؟ فالتسلسل في المؤثرين باطل شرعا وإجماعا وعقلا. وإذا طرأ من ذلك شيء على قلبك قهرا لاختيارا، قهرا، لأن اختيارا محرم، اختيارا هيوصلك للكفر، لكن إن خطر على قلبك شيء من ذلك قهرا بدون قصد فعالج هذه الفكرة الشيطانية بالأمور الآتية: واحد، أن تبادر بالاستعاذة، لأن هذا الذي وجد في قلبك إنما هو من الشيطان، والشيطان يفرز هذه الأوساخ، يفر ويخنس، وإذا استعاذ العبد منه بربه فر وهرب. فأكسر من الاستعاذة، وإياك والرضا أو التفكير والتسليم أو الاستسلام لهذه الواردات الشيطانية، لأنك متى ما التفت واستسلمت لها فسوف توقعك في أشياء لا تحمد عقباها، إنها ستفسد عليك دينك ودنياك وآخرتك. فكسرة الاستعاذة هي المخرج وهي الحل، لقول النبي: فإذا بلغه فليستعذ بالله. العلاج رقم 2، أن تنتهي عن هذا التفكير وأن تنشغل بغيره، لقول النبي إيه؟ ولينتهي، ولينتهي. وهذا أمر، والمتقرر في القواعد أن الأمر يفيد الوجوب، فمن الواجب عليك مباشرة أن تنتهي عن هذا التفكير وأن تحاول أن تغير من حالك التي بسببها هجم الشيطان عليك. فإن كنت ساكتا تكلم، وإن كنت وحيدا أطلب من تجلس معه، وإن كنت فارغا حاول أن تشغل نفسك بشيء، وإياك أن تبقى على الحالة التي هجم الشيطان عليك بسببها. غير حالتك حتى يتغير هذا التفكير، وحتى تنجو من هذه الأطروحة الإبليسية الملعونة الضالة التي لا يريد منها الشيطان تعريفك بشيء من العلم أصلا، وإنما يريد بها تشكيكك في الله الذي خلقك ورزقك وصورك وسواك فعدلك وفي أحسن صورة ركبك سبحانه جل جلاله. العلاج الثالث، أن تقول مباشرة: آمنت بالله ورسوله، أو آمنت بالله ورسله، لما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليقل: آمنت بالله ورسله، يعني آمنت بالله لا خالق سواه ولا رب غيره تبارك وتعالى، وآمنت بما جاءت به الرسل. من المنع من هذا السؤال، فقل هذا القول مباشرة يندحر عنك عدو الله اللعين الخبيث. وحينئذ يقول الشيطان بينه وبين أبنائه الأبالسة لعنه الله ولعنهم: انظروا إلى هذا العالم، جئناه لنشككه في عقيدته، فصار تشكيكنا له سببا لتجديد إيمانه، آمنت بالله ورسله، وحينئذ تهدم على الشيطان بنيانه وتردم عليه حفرته التي أراد أن يوقعك فيها، بل إنك ترديه في هذه الحفرة، فبدلا من أن يشككك في ربك بادرته أنت بهذا القول العظيم الطيب النبوي المبارك، وعالجت هذه الأطروحة الشيطانية الإبليسية بهذا العلاج المبارك الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينها يعود الشيطان عنك خائبا خاسرا خاسئا وهو حسير. وكفى الله المؤمنين القتال كما قال الكبير المتعال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لكن متى هذا الكلام يحصل وهذه النتيجة الطيبة؟ الجواب: إذا تعاملت مع مكر الشيطان بالطرق والخطوات الشرعية التي دلك عليها رسول الله. تمام؟ فإذا قلت، خلي بالك، فإذا قلت طيب، أولا أبحث المسألة، ماشي، احنا انا معاك، بس ما احنا برضو ندور كده في الكتب ونشوف، اولا ابحث المساله في الكتب كده، يعني هل نجد اجابه لهذا السؤال؟ فنقول: ان بحثت فهذا دليل على وجود مشكله عندك في القلب، لان ده ما ينبغي ان يبحث فيه. تبحث في ايش؟ تبحث هل قبل الله اله؟ ايش تبحث؟ تمام، هذا دليل على وجود مشكلة عندك لا تزال موجودة تحتاج أن تكشفها، وليس علاجها أن تكثر لا القراءة في الكتب ولا أن تبحث عن إجابة لهذا السؤال، وإنما علاجها أن تستعيذ وأن تنتهي وأن تقول: آمنت بالله ورسله. وهناك علاج رابع خذه، وهو علاج أيضا نبوي دلنا عليه رسول الله الناصح الأمين، وهو أن تقرأ الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليه؟ كما ثبت ذلك في نفس الحديث، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، لكن في رواية أخرى وهي في البخاري أيضا قال: فإذا بلغه فليقرأ الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هكذا نص الحديث، هكذا نص الحديث: فليقرأ الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمام؟ إيش وجه قراءة هذه السورة؟ ليش أقرأها؟ وجه هذا أيها الأحبة أنه لم يلد، أن الله لم يلد يعني لا فروع له، تمام، ولم يولد يعني لا أصول له، إب لا أب له ولا ولد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وهذا لكمال غناه، أنا أتخذ صاحبة وولدا لحاجتي إليهم. ولذلك إذا اتخذت الصاحبة ولم يأتيني الولد، أعد في محل شفقة الناس، أعد في محل شفقة الناس، لأن وجود الولد ده لحاجة الأب. تمام؟ أما الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لكمال غناه وكمال صمديته، تمام، تبارك وتعالى، لم يلد يعني لا فروع له، لا أحد يخلفه، لا أحد يخلفه، يعني لا يذهب ويأتي من بعده ولد يخلفه، ولم يولد يعني لم يكن له أصول، كان ولم يكن، تمام، إنما هو الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده، وذلك لأنه الغني بذاته وأسمائه وصفاته عن كل أحد عز وجل. فالله لم يلد ولم يولد لكمال ذاته وأسمائه وصفاته ولكمال أحديته وصمديته عز وجل. فإذا تعاملت الآن مع هذه الأطروحة الإبليسية الشيطانية بمثل هذا العلاج أو بمثل هذه العلاجات النبوية الشرعية، فإن قلبك سوف يشفى من هذه الوساوس، وحينها سيعرف الشيطان لعنه الله من أمامه. ولذلك فإن العالم أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن العابد وإن أطال العبادة فيما بينه وبين الله فقد قصر فيما هو أهم من العبادة، فيما هو أهم من العبادة وهو العلم، لأن العلم هو الذي تكشف به أو تنكشف به عن القلوب الغمم، وهو الذي تستنير به الأبصار والأفئدة بنور الله عز وجل الذي يقذفه في القلب، لأن العبادة وحدها ليست مطلوبة، العبادة وحدها ليست مطلوبة، بل لابد أن تكون العبادة مقرونة بالعلم الذي يستطيع به العبد أن يكشف مثل هذه الوساوس الشيطانية. وهذه مسألة مهمة جدا. وهناك علاج خامس، وهو أن تدفل على يسارك، أن تدفل عن يسارك، كما ورد في نفس الحديث، حديث أبي هريرة في البخاري. فصارت العلاجات كم؟ خمس علاجات. الأول الاستعاذة، وطبعا الاستعاذة ليست مرة ولا مرتين ولا ثلاث، استعذ حتى يطرد عنك عدوك، تمام، وإنما قال فليستعذ، وهذا أمر مطلق، والأمر هذا الأمر ورد لعلة وهي وجود الوسوسة، فلا تزال تستعيذ ما دامت الوسوسة موجودة حتى تنكشف هذه الشبهة وتنكشف هذه العلة وتغلق على الشيطان هذه الأبواب التي فتحت. ومن العلاجات قطع الأمر من أوله وعدم الاستمرار فيه ولينتهي. فمن حين تبدأ في هذه السلسلة احذر أن تستمر معها إلى نهايتها، وإنما تقطعها من أولها، لأن النبي قال هلك المتنطعون، ونهى رسول الله عن الأغلطات، والأغلطات اللي هي عويصات المسائل التي لا جواب لها ولا قاع لها، تمام. ولأن وطبعا وإن كان في الحديث يعني في إسناده كلام يعني، ولأن الله يقول في الحديث القدسي إن أمتك لا يزالون يقولون، ففيه نوع استمرار ودوام على هذا الأمر. فإذا لا يجوز للإنسان أن يستمر، لأنك تعرف أن نهاية الاستمرار في هذا السؤال حفرة ستقع فيها، فكف نفسك عن الولوج عن هذه الأسئلة الملعونة التي تفضي بالعبد إلى إنكار وحدانية الله جل جلاله أو إنكار وجود الله عز وجل. وفي الحديث الآخر إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا، والسؤال الأول أثار سؤالا ثانيا ما كذا، والثاني أثار ثالثا ما كذا، وهكذا حتى يقول في سؤال أخير من خلق ربك. لكن لو أنهم قطعوا الأمر من السؤال الأول ما جاء السؤال الثاني، ما جاء السؤال الثاني، وهذا أمر لا بد من فهمه في هذه القضية، وهي قضية التسلسل وما المقبول منه والممنوع. فإذا هذا النوع من أنواع التسلسل باطل بإجماع العلماء من أهل السنة والجماعة، بل بالقرآن والسنة كما مر بنا آنفا، تمام، وعلاجه بما ذكرنا. هذا هو النوع الأول من أنواع التسلسل، اللي هو التسلسل في المؤثرين. أظن العملية قفلت مش كده؟ كده العملية استوت الليل. طيب نوقف هنا ونأخذ بعد كده أنواع التسلسل الأخرى إن شاء الله في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل لو أن رجلا له صديق يسهران عند بعض وحدث بينهما خلاف فقاطعه، يقول لو أن إنسانا كان مبتلا بهذا الابتلاء التشكيك في إيمانه بالله وبعدها تحسن، ولكنه كلما تقرب إلى الله يخشى أن يأتيه هذا، ويخشى أن يذكر أو يتفكر في خلق الله حتى لا يأتيه ذلك. نقول يا أخوانا هذا يعني عالج هذا الهاجس بما ذكرنا من علاجات، ولا تستطرد، وغير الوضع الذي أنت عليه حتى تغلق الباب على الشيطان، ولا تستطرد يعني لا تتمادى في هذه الفكرة. قال وكيف يعلم الإنسان أنه يعني مؤمن به؟ كيف يفعل من يخشى دائما أن يموت كافر غير مسلم ممن يعني ينغص على العبد حياته؟ نقول هذه وساوس، هذا مرض، اللي عندك هذا مرض لا تستطرد معه، وهذا كما قال النبي فيه ذاك محض الإيمان أو ذاك صريح الإيمان. الشيطان لو عارف إنك كافر لن يأتيك، إنما هو يأتيك لأنه يعلم أنك مؤمن، وإنما يريد أن يزحزحك عن إيمانك بالله عز وجل. وإلا لو كان يعلم أنك كافر بالله أو مشرك بالله ما أتاك ولا فكر أن ينصحك. نعم إيش هذا؟ نعم طبعا. إيش ليجوز هذا؟ إن كان يعلم، إن كان يعلم من حاله أنه إن هجره، بس يعرفه، يعرفه أنه بيهجره لهذا السبب، وإن كان يعلم عنده غلب الظن أو عنده يقين أنه لو هجره بسبب هذا إن صلح حاله، نقول الهجر واجب، الهجر واجب، تمام. أما إذا كنت تعلم أن الهجر زي عدم الهجر لن يتأثر إنسان جبلة يعني، ها ما لا يبالي، نقول ابقى معه وناصحه ودائما ذكره بالله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الكبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.